فهب لي من لدنك Call.

لجالك نشرقي ستخذت قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فما لا من تحتها فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإن به قوم تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت والزكاة ما دمت حقا